جربت تحس إنك جواك متكتف وبإن مشاعرك فيك بتتوه؟ جربت تحس إنك مش عايز حد تشوفه وبإنك وحدك قادر تبني دنيا كبيرة وتحط حدود؟ جربت تحس إنك جواك متكتف وبإن مشاعرك فيك بتدوب؟ جربت تحس إنك مش عايز حد تشوفه وبإنك وحدك قادر تبني دنيا كبيرة وتحط حدود؟ تصحى لوحدك تمشي لوحدك رغم ان الشارع ناسه كتير؟ جربت تخاف وتحس في وسط ضلوعك قلب ازاز؟ تصحى لوحدك تمشي لوحدك رغم ان الشارع ناسه كتير؟ جربت تخاف وتحس في وسط ضلوعك قلب ازاز؟ جربت تنام تحب الحلم في نومك اكتر من يومك اكتر من يومك؟ جربت تصدق انك مش عايز حد مش عايز حد مش عايز حد؟ جربت تنام وتحب الحلم في نومك أكتر من يومك أكتر من يومك؟ جربت تصدق إنك مش عايز حد مش عايز حد مش عايز حد؟ جربت تصحى لوحدك تمشي لوحدك رغم ان الشارع ناسه كتير؟ جربت تخاف وتحس في وسط طلوعك قلب ازاز؟ في وسط